انا بخير والله الحمد لله. نصف الدرس الثاني من المدود، هنبدا باذن الله. طيب ابدا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ابدا ان شاء الله. احنا كنا اخذنا في الدرس الماضي والذي قبله في الحلقتين الماضيتين عن درس المدود، واخذنا إن المد له أنواع، أخذنا منه المد الطبيعي وقلنا ما هو المد الطبيعي وحروف المد، وقلنا إيه شرطها أن تكون ساكنة وما قبلها مجانس له، إذا كانت ألفا فيكون ما قبله مفتوح، وإذا كانت واوا تكون ما قبلها مضموم، ساكنة ما قبلها مضموم، وإن كانت ياء فتكون ساكنة ما قبلها مكسور. خلاص، وقلنا إن المد الطبيعي لابد أن يكون هناك شرط ألا يكون بعد حرف المد همز أو سكون، ألا يكون بعد حرف المد همز أو سكون. يعني إذا قلت أي حرف من حروف المد الطبيعي، مثلا ولتكن مثلا كلمة خبير، خلاص أشوف لكلمة، لو أنا قلت مثلا إن الله بما تعملون خبير، الياء ساكنة ما قبلها باء مكسورة، إذا هو مد، مد طبيعي، لكن إذا وقفت على كلمة خبير إذا بعدها سكون، لم يكن مد طبيعي في هذه الحالة لأن بعده سكون. خلاص، المد الطبيعي لازم يكون بعد حرف المد، بعد حرف المد لا يكون بعده حرف ساكن، لكن قلت إيه خبير، هذا مد طبيعي، ياء مد طبيعي. مثلا إيه لما اجي مثلا اقول مثلا كلمه قال، قال الالف ساكن ما قبله مفتوح، اذا هذا مد طبيعي لان بعده حرف اللام، حرف اللام مفتوح. لكن لو جيت قلت قال بعد حرف الالف لام ساكنه، لم يكن هنا في هذه الحاله لا ينطبق عليه مد طبيعي. هنخش طبعا يعني في انواع المدود دلوقتي، لكن انا بديكي مثال. انا هقول ان شرط المد الطبيعي أن يكون ساكن ما قبله حركة مجانسة وليس بعده حرف مد، حرف همز أو سكون. وقلنا إن المد الطبيعي له ملحقات، وهو يمد حركتين، حركتين يعني فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. وأخذنا ليه ملحقات، أخذنا ملحقات المد الطبيعي زي المد العوض عن التنوين، زي مد الصلة الصغرى، زي حروف حي طهر، زي مد التمكين، زي حروف الألفات السبعة، زي مد البدل وهكذا. طيب زي مد التمكين بالضبط كده. طيب ماذا إذا أتى وراء حرف المد، إذا أتى حرف المد ساكنا ما قبله حركة مجانسة ولكن وراءه حرف الهمز، ولكن وراءه حرف الهمز، أصبح في هذه الحالة ليس مد أصلي وإنما مد فرعي، وهذا هو موضوعنا في هذا اليوم. احنا هنا زي ما انت شايفة كده اللوحة اللي قدامك، ثانيا المد الفرعي، ثانيا المد الفرعي. المد الفرعي هي مدود سببها الهمز او السكون، وضابطها ان يقع بعدها همزة او سكون. نبدأ بالمد الذي يقع بعده حرف الهمزة، وهي ثلاثة أنواع، أولها المد الواجب المتصل، هكذا سمي اسم المد الواجب المتصل. ما هو المد الواجب المتصل؟ اقرأي معي كده، هو أن يأتي بعد حرف المد همزة في نفس الكلمة، في نفس الكلمة. وأنت تقرأ القرآن تجدي كلمة، كذلك هنا أمثلة زي كلمة جاء السوء، جيء، جاء، بريء، النسيء، ليسوء، قروء. لو تأملتي ستجدي حرف المد ساكن ما قبله حركة مجانسة ولكن أتى وراءه حرف الهمزة. إذا وجدت حرف المد وراءه حرف همزة في كلمة واحدة أو في نفس الكلمة يكون مقدار مده 4 أو 5 حركات لجميع القراء. قلت لك لجميع القراء لأن حكم الوجوب يعني واجب، يأثم من لا يقرأ بمد الواجب المتصل اللي هو مده 4 أو 5 حركات. وقلت لك قبل كده لو تفتكري في مقدمة الندود قلت لك حديث سيدنا ابن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم اما سمع احد القراء وهو يقرا انما الصدقات للفقراء والمساكين وقراها دون ان يمد كلمه الفقراء، وهذا مد متصل واجب متصل في قلب في نفس الكلمه، فقال ما هكذا اقرانها يا رسول صلى الله عليه وسلم، وانما قراها انما الصدقات للفقراء والمساكين ومد كلمه الفقراء، وهذا هو المد الواجب المتصل. خلاص اذا لا ينبغي لاي قارئ لأن عند جميع القراء لابد أن يمد المد الواجب المتصل 4 حركات أو 5 حركات. خلاص؟ قلت لك المثال زي ما قلت لك مثلا كلمة جاء، السوء، جيء، بريء، النسيء، يسوء، قروء، هنيئ، مريء، يشاء، نساء، وهكذا. خلاص؟ سيئة، أحسنت يا سناء. خلاص؟ إذا لما أجي أقول لك إن المد الفرعي أن يكون حرف المد وراه همزة أو سكون، إذا أتى في كلمة واحدة أصبح مد واجب متصل، مد واجب متصل. طيب إما أن أمده 4 أو أمده 5. ممكن أحد يعني ممكن أي واحدة فينا تقرأ القرآن تبدأ من أول الفاتحة إلى سورة الناس وهي تمد المد الواجب المتصل 4 حركات. لكن لا ينبغي لها أن تمد المد الواجب المتصل 4 حركات ثم تبدل 5 حركات في آية واحدة، هذا لا يجوز. لابد أن تساوي بين كل المدود الواجب المتصل، إذا كنت بتقرأيها في آية واحدة يبقى كله لازم أن ده من ضمن الأخطاء أن تجد القارئ أن ينقص عن 4 حركات، أو قد يقرأ كلمة فيها 4 حركات وفي نفس الآية كلمة أخرى ب5 حركات، هذا لا يجوز. خلاص وهنتكلم طبعا بالتفصيل اكتر ان شاء الله بس بعد ما نخلص ال3 مدود. طيب ده كان اول نوع من انواع المد الفرعي. حد ليه سؤال يا بنات؟ حد ليه سؤال في ده؟ طيب ناخد ان شاء الله النوع الثاني. النوع الثاني زي ما انت شايفه كده اسمه المد الجائز المنفصل. المد الجائز المنفصل، مد جائز منفصل. ايه هو تعريفه؟ هو ان تاتي همزه قطع او الهمزه بعد حرف المد في الكلمه التاليه. في الكلمه التاليه، اذا هنا ما بقتش كلمه واحده بقى كلمتين. بقى كلمتين. خلي بالك كلمه من كلمه بعد وانا حاطه لك تحتيها خط اهي. مقدار مد الجائز المنفصل 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبيه ويختلف عند غيره. يختلف عند غيره. الكلام يتضح بالأمثلة أكتر. انزلي معايا كده المثال بيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أنا بقول لك المثال يوضح ما هو المد الجائز المنفصل. هو مد منفصل يعني في كلمتين زي ما انت شايفه في المثال الأولاني زي ما انا قراتها اذا كنتوا سمعتوني فيها. نشوف المثال الثاني انا اعطيناك الكوثر. انا هذه كلمه، اعطيناك كلمه اخرى تجدي حرف المد في اخر الكلمه الاولى والهمزه في اول الكلمه الثانيه، لابد ان احنا ايه نمدها 4 أو 5 حركات. هكذا المثال الثالث وما أدراك ما الحطمة. المثال الرابع انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. انطلقوا هذه حرف المد الواو وراءه همزة في كلمة اللي بعدها أو التالية ليها ولذلك إيه لازم وجود المد. طيب المثال اللي بعد كده قالوا إنكم، إنشاء اللي بعديها مشهورة جدا، يا أيها، يا النداء لابد أن تمد إذا أتى وراء همزة كما تري أمامك في هذه اللوحة. عند كلمة هؤلاء، كلمة هؤلاء الهاء هاء التنبيه، وراها الهمزة اللي عليها الواو، هذا مد منفصل. ثم أولاء، هذا مد متصل في كلمة واحدة، نوعين من المد. طيب إجمالا زي ما بنقول مد جائز منفصل. لماذا جائز؟ لأنه له حكم الجواز، يعني يجوز إن أنا أسقطه ويجوز إن أنا أمده. قال لك الجواز لأن هناك من القراء من قصره إلى حركتين. تعالي نشوف إمتى نقصر هذا المد. نقصر هذا المد إذا انفصلت الكلمتين الذين يكون فيهما مثلا إيه؟ قوا أنفسكم. لو جيتي قلتي عن كلمة قوا، إحنا قلنا إيه؟ هيتقلب لمد طبيعي، لأن ما وراهوش همزة. ما وراهوش همزة. خلاص؟ قو هتقفي عليها هتتمد حركتين. خلاص؟ قو أنفسكم هتقفي عليها قو اتمد حركتين بالقصر فقط. خلاص؟ وما أدراك، لو قفتي على كلمة وما هقصرها لحركتين، لأن سبب المد مش موجود اللي هو الهمزة. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لو وقفت على كلمة انطلقوا هقف عليها بالمد الطبيعي، لأن سبب المد مش موجود، وقفت عليه انطلقوا بقى مد طبيعي فقط. خلاص؟ المد الجائز المنفصل سمي جائز لأن من لا يأتي بالمد المنفصل أصبح يقرأ بالقصر، أصبح يقرأ بالقصر. بالقصر يعني أسقط المد الجائز. كلمة هؤلاء، هؤلاء هي كلمة واحدة وإن كان فيها مدين، الهاء الأولى هاء التنبيه ووراها همزة. ممكن تقولي هؤلاء إذا قال، إذا كان أصل الكلمة أولاء، إذا هي دي الكلمة الوحيدة اللي المد فيها يكون مد واجب متصل، أولاء. تمام؟ لكن هاء التنبيه إذا أضيفت ليها أصبحت زي يا أيها كده، هؤلاء. يبقى الأولانية، المد الأولاني جائز منفصل، والمد في النص مد واجب متصل في كلمة واحدة، اجتمع المدين في كلمة واحدة. علامة المد الفرعي هتلاقيه دي علامة، العلامة دي، العلامة الطايرة دي. انت عارفين العلامة الطايرة دي؟ يقال ان هي كانت مثلا، كانت كلمة مد ثواني، كانت كلمة مد، انا مش عارفة اكتبها، سوري استني، كانت كلمة مد واتشالت الميم، كانت كلمة مد واتشالت الميم، فأصبحت العلامة الطايرة دي. فهمت يا بنات؟ في المصاحف القديمة اللي اتكتبت كانت كلمة اسمها كلمة مد، اتشالت الميم وأصبحت العلامة الطايرة دي. تمام؟ طيب، إجمالا كل اللي أنا قلته إن المد الفرعي هو أن يأتي حرف المد وراءه همزة، إذا كان في كلمة واحدة أصبح مد واجب متصل، ويمد 4 أو 5 حركات، ولا يجوز لي أن أقصرها الحركتين أبدا. تمام؟ وإذا كان في كلمتين أو في آخر الكلمة مد، حرف المد ثم في الكلمة التي تليها الهمزة، أصبح مد جائز منفصل، وسمي جائز لأن يجوز أن أسقطه فيصبح قصرا، بس يصبح قصرا مد طبيعي يعني حركتين. خلاص؟ واديت لك المثال. خلاص؟ طيب ننتقل للنوع الثالث. النوع الثالث اسمه مد الصلة الكبرى. مد الصلة الكبرى، ايه مد الصلة الكبرى ده؟ لو تفتكري مد الصلة الصغرى في تعريفه كان عبارة عن هاء ضمير الغائب أو هاء الكناية، المتحرك ما قبله متحرك، ما بعده متحرك. حتى قلت لك ساعتها ايه؟ متحرك بين متحركين، متحرك بين متحركين. تمام؟ مد الصلة الصغرى هو متحرك بين متحركين. طيب إذا كان المد متحرك، إذا كانت الهاء متحركة، ما قبلها متحرك وما بعدها حرف الهمزة، أصبح مدا فرعيا وليس مدا أصليا، ولا يعني يجوز إن أنا أقصره على حركتين. بصي بقى، مد الصلة الكبرى هو أن تأتي همزة القطع بعد هاء الكناية أو هاء الضمير الغائب اللي احنا اتفقنا عليه في الكلمة التالية، فيتولد حرف مد من إشباع حركة هاء الكناية المكسورة أو المضمومة. إذا مد الصلة الكبرى بيكون في الكسر أو الضم. خلاص؟ قلت لك إن هذا المد يأتي بعده همزة قطع في الكلمة التالية. يتضح الكلام من الأمثلة. نعم هو من منقطع ملحقات المد المنفصل. نعم يا هبة، لأنه منفصل عنه في كلمة تانية. يحسب أن ماله أخلده، زي ما قالت هبة، هو فعلا يقع في كلمتين. هتلاقي الهاء في آخر الكلمة الأولى متحركة، ما قبلها متحرك، لكن بعدها حرف همزة. طالما أتى الهمزة لابد أن يمد 4 حركات. طيب المثال الثاني، ومن آياته أن خلق لكم، أن خلقكم آياته، أدي الهاء متحركة، ما قبلها متحرك لكن بعدها حرف الهمزة. طالما وجدت الهمزة زاد المد عن المد الطبيعي وأصبح يمد 4 أو 5 حركات. طيب خد بالك مقدار مده، يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية ويختلف عند غيره. لو أخدت بالك أخد نفس حكم المد المنفصل، عشان كده هو من ملحقات المد المنفصل زي ما قالت هبة. طيب إيه حكمه؟ زي حكم المنفصل بالظبط، الجواز. علامة المد دي على الياء الصغيرة أو الواو الصغيرة الموجودة بعد هاء الكناية. هتلاقي الواو بتاعته واو صغيرة وفيها علامة مد وراها همزة، أو هتلاقي ياء مكتوبة بالعكس كده، أو مكتوبة بالعكس ياء معكوفة كده وعليها علامة المد. كل دي اسمها مد صلة كبرى. مد الصلة الصغرى عبارة عن ياء أو واو صغيرة فقط، ياء أو واو صغيرة فقط. تمام؟ اللي أنا عايزة أنبه عليه بقى إن المد الفرعي بثلاث أنواعه، إذا وجدت المد الفرعي في كلمة واحدة، في آية واحدة، إذا تنوعت فيها الكلمات لابد إنك تساوي ما بين هذه المدود، لابد أن تساوي بين هذه المدود. بتيجي طبعا كتير جدا جدا في آيات كتيرة جدا جدا، بتلاقي إن الآية تجمع كذا مد، يعني ممكن مد متصل مد منفصل في آية واحدة، زي ما كنا بناخدها في سورة البقرة، يا بني إسرائيل، يعني أنا مش هجاوب أنت بتجاوبي، يا بني إسرائيل، بني إسرائيل، المد دون مد منفصل ولا جائز منفصل ولا واجب متصل؟ منفصل، نعم مد جائز منفصل، هذا كلام سليم. طيب لما اجي اقول لك يا بني اسرائيل، ها اسرائيل المد فيها ايه؟ اسراء، ها متصل. ما يجيش بقى طالبه تيجي تقرا لي يا بني اسرائيل، وتيجي تقرا لي يا بني 4، وتيجي تحط لي في اسرائيل وتقول لي 5، تيجي تقول لي ايه؟ يا بني إسرائيل، جابت الأولاني 4 والتاني 5، ما ينفعش، لابد أن أساوي ما بين هذه المدود. إذا كنت هقرأ بالأربعة هقرأ بالأربعة في المنفصل والمتصل، أو هقرأ بالخمسة في المنفصل والمتصل إذا وجد في آية واحدة، وكذلك برضو إذا اجتمع مع مد الصلة الكبرى. آيات كتير جدا هتلاقي فيها المدود الجائز الفرعية بسببها الهمزة في آية واحدة، هتراعي أن تكون هذه الآيات متساوية في هذه الأزمنة وهذه الحركات. خلاص؟ المد المنفصل ممكن أقصره، ولكن إذا أردت أن تقرأي بالقصر، القصر ليه قواعد، ما ينفعش أن أنت تغفليها، لازم تعلمي قواعد القصر. هي مش كتير بس لازم تعرفيها. لكن احنا بنقرا قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بمد المنفصل او بالتوسط. بالتوسط التوسط يطلق على المد الاربع حركات. خلاص طيب، انا كده يعني المد الفرعي ده من اسهل المدود، من اسهل المدود. هرجع لك تاني واقول لك ان المد الطبيعي هو او اي ان حروف المد هي الساكنه ما قبلها حركه مجانسه. المد يكون طبيعيا اذا لم ياتي وراءه همز او سكون. اذا اتى وراءه همز انقسم الى ثلاث اقسام، اما ان يكون مد متصل واجب، واما ان يكون مد منفصل جائز، او يكون مد صله كبرى. ودي كانت حلقه النهارده من هذه المدود. هناخد بالنا ان انت بعض الاخوات اللي بتسقط المد، بعض الاخوات اللي بتسقط مد تقول لك ما هو انا اسقطها وما بيختلفش المعنى. المعنى ما بيختلفش، لكن انا بتبع الروايه، اتبع روايه النبي صلى الله عليه وسلم، ان انا لازم اتي بما اتى به في قراءته وفي كلماته. ما ينفعش تيجي واحده تقول لك ايه يعني لما المد اسقطه؟ ما دام ما غيرليش المعنى. لا طبعا، لابد ان يكون له حكمه. والمد يعطي للقران انه كلام رب العالمين. انت بتتكلمي الكلام العام، انت لا تمد الكلام، لا تمدي، انت تتكلمي الكلام مباشر ليس فيه مدا. لكن اول ما تقراي بمد تعلمي ان هذا قران على طول، تعلمي ده كلام رب العزه. تمام؟ فلا يجوز لي ان انا اسقط المد، لا يجوز لي ان اسقط المد، وخاصه طبعا المد الفرعي اللي احنا كنا النهارده بنتكلم فيه. طيب انا يعني ان شاء الله يعني خلصت الدرس كده، واصبح ان انا يعني فاضل ان احنا نطبق ده على التلاوه بتاعتنا، او نحاول نستخرج مع بعض ان شاء الله الاحكام، ونحاول نتدرب على استخراج